الحمد لله فاطر السبع الطباق مقسم الآداب والأرزاق الهادي لأحسن الأخلاق مالك يوم التلاق. نحمده على آلاء تملأ الآفاق ونعم تطوق القلوب والأعناق، نعم توالى لو نقوم بحقها لله بتنا راكعين وسجدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها للحظة الفراق والتفاف الساق بالساق وإلى الله المساق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم على الإطلاق، خير من ركب البراق وتمم مكارم الأخلاق، دعا والغي بالأمواج طامي فأضحى الحق مرفوع المقام، وأمسى الغي مخفوض البنام تضاءل ثم ولى في انهزام، وركن الحق صار به مشيدا وأركان الضلالة في انهدام. صلى عليه الله ثم سلم ما دامت الأرض وما دام السماء وما انتهى أمر وتم وانقضى. وعلى أبي بكر فقد سبق الورى فضلا وتصديقا له مذ أسلما، وعلى الفتى عمر الذي بجهاده في الله حل بسيفه ما استبهما، وعلى شهيد الدار عثمان الذي منه قد استحيت ملائكة السماء، وعلى أبي السبطين حيدرة الذي ما زال في الحرب الهزبر الضيغما، ما بدر تم في دجى الليل أضاء، والآل والأصحاب والأزواج ما غطمط العجاج بالأمواج، وكل بر قفى آثارهم فسما بمنهج الله يعلو هامة القمم، ما افتر ثغر الربا من وبل غادية وما دعا الله حجاج بملتزم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا نفوسا أحسبها نقية وذمما وفية وهمما عالية وقيما غالية وليوثا غادية وخيولا عادية وشموسا مضيئة ووجوها وضيئة، لكم مني التحية والسلام وحبي أيها الشم الكرام، سلام يستهل به الكلام ومن أدب المحاضرة السلام، تحييكم به من قبل لفظي عواطف في الضمير لها ارتسام، يمحى بها غم وتنشرح الصدور، أشهى إلى المشتاق من لثم الثغور، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما يبعث التأنيس والتنفيس، لا يقبل التمويه والتدريس، متتابعا كتتابع الأيام لا يذر التعاقب جمعة وخميسا. وأهلا وسهلا ما تألق بارق وقهقه رعد في دياج الغياهب، وما أمطرت جون السحائب في الفلا وأومض في أفق السماء من كواكب. لا هيض جناحكم ولا ركدت رياحكم ولا عاش من يشناكم، سدد الله خطاكم ورؤاكم وكفاكم كيد من كاد لكم، ووقاكم كل ضر ومضض، من زوى وجه حسود وانقبض، وهفى للذكر قلب ونبض، دمتم بخير وفي نعمة ما افتقر النحو لتصريفه، وأسعدتم نزولا وارتحالا، وبارك فيكم المولى تعالى. معشر الإخوة، ونحن نعيش يوما وزمنا يصدق فيه زمن به الإسفاف راجت سوقه، وبل المقدم فيه بالمتأخر، ركن الحضارة فيه فحش كامن مع لوثة الإلحاد تحت الأسطر. ينبغي ونحن نعيش هذا الزمن أن نعلم أن سنة الله وقضاءه الذي لا يرد، إنه لا يفلح الظالمون، وإن العاقبة للمتقين، من غالب سنن الله غلبته، ومذموما مدحورا ألقته، والله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. والتترس بالقوة في معاندة الحق وأهله عاقبته الخيبة والتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. عاند وعاد اليهود في المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فجاءهم عقاب الله من حيث لا يحتسبون، قذف في قلوبهم الرعب فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. إن من يسعى لحرب الله باغ، بشر الباغي بذل ووضاع. وإذا كان هذا في عصر نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الله قد أرانا ما يشبهه أو يقاربه في عصرنا هذا. رأينا بأم أعيننا ما آلت إليه الأمور في عالمنا من تحولات لم يكن تصور وقوعها ممكنا قبل ذلك بأيام معدودات. رأينا سيلا هاجرا من البشر ينتفض ويزمجر، الله أكبر. زمان البغي يا فرعون ولا ودالت دولة المتجبرين، إن الظلام له أمد، سطع النهار وأشرقت شمس الهدى، والبحر مد، لا ليس يرهبنا أحد. داهم السيل فذاق الظالمون الويل وأدبوا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من خلال الحق منهزم. رأينا أنظمة متسلطة على شعوبها عقودا طويلة تنهار وتتهاوى بسهولة ليتبين في عجالة أن عرش الظلم عش حمامة عود من غرب وعود من ثمامة. رأينا القائد الملهم بزعمه تضيق عليه أرض طالما استعبد أهلها حتى صار همه أن يخرج منها مستخفيا ويمسي فلا مال ولا جاه يرتجى ولا فضة تحميه عند انفضاضه ولا ذهب يبنيه عند ذهابه. يقول من شهد المخذول عن كذب ما كل ما رأت العينان موصوف. ورأينا من تفنن في اعتقال شعبه وتعذيبهم في الأقفاص يقاد ملوما ذليلا في مكان كان يتعزز فيه على الناس ليشرب من نفس الكاس ويموت كل لحظة لا كما يموت الناس وجسمه منهك والريش منتوف وكان يبطش بطشا لا مثيل له وليس في قلبه عطف ولا ريح. وكأني بمن حوله يرددون الليلة على مسمع منه طويت راية العوج أدبر الجور والحرج ودنا النصر والفرج دخل العز أرضنا وأرض كل قد حرج. ورأينا من يسلم شعبه الأبي بحشرات وجرذان المجاري وهو يخرج صاغرا من أنبوب المجاري فلا الرفع يرجوه ولا الخفض يتقي وأصبح مصفوعا بكل العوامل. وكأننا نقرأ لأول مرة قول مالك الملك قل اللهم مالك الملك. وما زال ربيب المجوس وحامي حدود بني صهيون سادرا في غيه يسفك دماء شعبه ويؤز نفسه أزا نحو مصيره الذي ينتظره وهو عنه في عمى وله يوم لا تطلع عليه شمسه وإن غدا لناظره قريب. فعرش صيغ من ظلم وهضم فعقباه وربي الانهداد ومن يشرب دم الأحرار يبقى على مر الزمان به عليلا. وفي معمعة هذه الأحداث تنادت فلول ابن سبأ وابن سلول وقد فزعوا زمرا يهرعون يخورون كالبقر الهمل ويركبون في محاولة تعكير المياه الصعبة والذلول ليحولوا دون أن تحكم الناس بهدل الله والرسول يريدون تغسيل الدم النجس بالدم عليهم وجوه أراق النفاق معالمها وأضاع الأنوب. كل ذا في معركة تمايزت فيها الرايات واتضحت الغايات ودأب تحالف الباطل في الاصطفاف والتفنن في الكيد والمكر في محاولة يائسة لإطفاء ذلك النور وهيهات هيهات. فبسمة الحق فجر لا يطاف له رد ولو حسدوا في وجهه الظلماء والفجر آت لا يكذب نوره إلا الذي في ناظريه عماء. وفي خضم هذه التحولات وقبل وبعد ما أزال أعلنها سافرة جهيرة صادعة شهيرة والذي رفع السبع وفجر النبع لن تضمد الجراح ويتم الإصلاح وننال الفلاح حتى نحكم حياتنا بهدى وأخلاق القرآن. عز الحياة بها وفي أفيائها برء النفوس من الشقى القتالي فلدى الحنادس تنشد الأقمار نحن الطيور وتلكم الأوكار. فدونك ها ماثلة للعيان في سيرة وشمائل من خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فمن حوضه عبت غماء ذوي النهى فآبت رواء وهو ملآن يفهق وشمائله ما شمائله أحسن من الخصب بعد الجد والسلم بعد الحرب أحلى من الشهد وأعطر من الورد. لا أزال مدينا لها أشم أزهارها أداعب هزارها أتعاطى راحها أسيغ قراحها تشرب قلبي حبها فمشى به تمشي حمي الكأس في جسم شاربي شمائله غدت إنعاش قلبي وتلك هواه والماء والغذاء وفي زمن الشبيبة راح روحي وفي شيخوخة ازداد الولاء. فمن نفح إلى عرف وإيماض وإكليل مع رضاب سائغ طعمه لي كل وقت منه كأس دهار تلاه زرياب شرى برقه في إثره الجديد ذو الائتلاق بالأمس فاح اليلنجوج لنا وقال في تيه أنا ابن جلا. وها هي الوطاء تبدو لنا من شرف يعلو جميع المراء البرق مع وبلها في اعتناق ونحن في حب لها واشتياق تهادى لنا في يوم قيض تضرم وأرزم فيها الرعد حينا وزمزما فلم أر مثل شاقه صوت مثلها ولا عربيا شاقه صوت أعجم. الوطاء ما الوطاء السحابة المثقلة بالماء وطاء قال البلغى على أبواب الأسقياء وقفنا بباب الجود والكرم الذي غمامته وطفى وعارضه وبلو وقالوا في دموع الوفا كأن هتونها تهتان وطفى تأم بها الجنوب الجربياء ومن سوى الله العلي الأعلى يدر وبلا من شؤون وطفا. ووطفاء الليلة تفوق كل وطفاء، لأنها في خلق خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ملكت هوى نفسي وأحيت خاطري وروت صدى قلبي ولذت مسمعي. إنها وطفاء تقول: رسول الله أعلى الخلق قدرا وأرحمهم وأرحبهم بناء. متى كنا بداجية وتاهت قوافلنا فسيرته الدليل. وطفاء تقول: لا دعوى إلا ببينة. من ادعى محبة الله ولم يسر على سنة سيد الأمم فذاك كذاب أخو ملاهي، كذب دعواه كتاب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وطفاء تقول: من كان قدوته النبي محمد فهو الضليع ومن عداه الضالع. وطفاء تقول: صاحت بغاة ببازينا لتفزعه فلم يبالي بها البازي ولم يجب، والحال منه بلا تيه ولا عجب. أنا الهزبر الذي إريء في بلد واجتازه خيف دهرا ذلك البلد. لا أحسب الذيب في بيدائه أسدا ولا أفر إذا ما جاءني الأسد. إنها وطفاء تمطر حروفا من صاب وخردل وعلقم وجندل وسم وحنظل على كل ذي فؤاد وشحيد وخوار وضجيج ونهيس وعجيب، من مكابر لئيم ومعتد أثيم يحاول النيل من جناب الله العلي العظيم ومقام النبي ذي الخلق العظيم وكل صحابي كريم. تقول: اختأم الصفر مثل السبائك، تنحى ابن ثفر الكلب عن كل شامخين، فإنك لن تستطيع تلك الروابية. وإن تسعى يا ابن الكلب تطلب طاهرا لتدركه لا تفتأ الدهر عانيا. يا خبيثا غويا رجيما فاجرا عاهرا عتلا زنيما وعليه من السفاهة سيما، لا زلت ترفل في خزي وملأمة تجر أذيال ذل بين كل ملائب اليقين. لدي أنك ابن خلا، كم هر قبلك كلب حول منزلنا فما فزعنا لكلب. مر نباحي فليس يضر نبح الكلب نجما، وليس تخاف من حمر أسود. تقاصر فما الشم الشواهق كالصوى، سألقيك من علياء نيق إلى الهوى وأسقيك كأسا من حروفي مرة تود إذا ما ذقتها قبلها الثوى. لأن حروفي لا يتاح لها دواء، هي الطاعون ليس له دواء، هي الموت الذي يأتي عليكم وليس لهارب منها نجاء. فلا ينبثق من بين عينيك من زوى، ولا تلقني إلا وأنفك راغم. لأنك بالهجاء حر خليق، وشيمتك المناكر والنهيق، ونعلك قد زلت وأصبحت هاويا كما قد هوى من قلة النيق منهوي. وخزيك مخضر وعرضك قد ذوي، وهدوك منشور ومدحك منطوي. يا كلب القبائح وخنزير الفضائح وتمثال اللوم وكل مذموم. الشتم لما أن شتمتك قال لي: يا من يشاتمني بمن هو دوني. يا دينار ابن دينار وجارة الجار ومجمع العار، من ذيله قش لا يتحرش بالنار. لأدقن بالحرف فاك ولأقرعن قفاك، ولأرسلنها صواعق محرقات ودواهي مقلقات، وعقارب وحيات تلدغ الأبشار وتهتف الأستار وتذهب الأعمار. مع أنه قد جاء في الأخبار إن الكلاب طويلة الأعمار. فلو كنت حرا مت هجوا، وإنما يضر الهجاء الحر والبشر السوي. فارتع بخزي يا دجيجيل الملا، ليس النباح ينال من بدر الدجا. تفنى المزاعم والسماء هي السماء. إنه رسول الله بل خليل الله، ما وطئ الأرض قدم خير من قدمه. وما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه منه. وما يعلم أن الله أقسم بحياة أحد غيره. كم آية فيها اسمه يتلى، وكم أخرى بها أوصافه وخلاله. الله شرفه وأعلى قدره وأجله في العالمين وفجل. وإلى اسمه قرن اسمه لمؤذن ولمن تشهد بالصلاة وهلل. لا زال شانيه محشو الحشا كمدا، والله لا زال عما شين يرعاه. به رفع الهدى وعلى ذووه، وخاب ذو الضلالة بالضلال. فداه أنا وآبائي وأمي وقومي والعشيرة والأهالي. صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآل. وطفاء تقول: يا شام لن يدرك الباغون غايتهم، أو يبلغوا رغم طول المكر ما قصدوا. لا لن ينالوا وإن خست مكائدهم، من بأس صيد لغير الله ما سجدوا. بروحي شباب منهم غيب الثرى، تهاووا كراما صادقا إذر صادقي. تمنيت أني أبتديهم بمهجتي، وأحمل ما قد حملوا فوق عاتقي. وطفاء تهمهم: خاب وخسر عبد لم يجعل الله في قلبه رحمة. كن رحيما تجد إلها رحيما، وانصرن المظلومة جدوة صر. وطفاء تهمي قائلة: لقد صلح على أخلاق القرآن أول هذه الأمة وأصلحوا بها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بها، فليس لأمة ترجو نهوضا إذا فسدت خلائقها قيام. الوطفاء في رحمة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كأن حنينها والرعد فيها عشار ولهن لاقت عشارا، وافت كفجر بالسنا متألق سياهة في زحفها المترفق، فتزاحم الوراد حول نميرها، هذا يعب وذا يذوق ويتقي، تهمي فيورق كل غصن ذابل، ويصير من بعد الجباف الأخضر، رحمته ما رحمته. تجري الأمور على القياس، وأمرها بين الأمور على خلاف قياس، عالية على المدح كعمود الصبح، مبنية على الفتح، غنية عن الشرح، وارية بلا قدح، كشمس لا يمر بها أصيل، يسير بإثرها جيل فجيل، برة فرة، ضاحكة مفترة، لا تألوك مسرة، بها يسكر الصاحي، وما تلك سكرة، ويصفو بها السكران من نشوة السفي، فما أحد على الأرض إلى يومنا هذا مذ بعثه الله إلا أصابه شيء من تلك الرحمة. سرت نفحة منها إلينا كأنها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل، إنها رحمة من قال عن نفسه إنما أنا رحمة، ومن قال عنه من كتب على نفسه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة. صلى عليه الله ثم سلم ما دامت الأرض وما دام السماء. كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، منارة رحمة وغمام بر، تبوأ في ذرى كل مقام، فكم قد سح وبلا بعد وبل، وكنا قبله نصف الجهامة. كان شديد الحرص على هداية الأمة وإصلاحها وإبعادها عن كل ما يضرها، فتحت الثرى آساس رحمته رسى، وأعلاه فوق المستري والنعائم، شواهد رحمته ثابتة منقولة، أسانيدها موصولة، أصولها محررة، آثارها مقررة، باقية خالدة ناطقة شاهدة، تواترت أمثالها السائرة، يمشي بها في الأرض أهل التقى، وفي السماء أجنحة طائرة، يا أيها الظمآن رد بابها ترك من أبحرها الزاخرة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يدبهن عنها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فمقاله يا قومنا حل البيان وشنفا، والعطف كان منكرا وبما يقول تعرفا. قدم أمته على نفسه، وادخر لهم دعوة ممنوحة من ربه بتكرم، إن قلت سحر لم يسعني أن يكون حرام ذاك حلاله. في الصحيحين أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فحل من القلوب، وكان أهلا لذاك محل حبات القلوب، بأبي هو وأمي وروحي أنلام على حبه، وقد آثرنا على نفسه وادخر لنا دعوته، يوم يجر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أما إنه لا يلومنا على حبه إلا كافر لم يؤمن به، أو منافق يخفي كفره، أو جاهل لا يعرف فضله، فمن خلا من حبه قلبه فليس عندي من بني آدم. لقد تجاوزت رحمته حدود عصره، فدعا لمن تحمل مسؤولية الأمة فرفق بها من بعده بقوله: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فألفاظها شيء من السحر يؤثر، تجوز بلا إذن على الأذن خفة، كأن الزلال العذب منها يفجر، لا تقر عينه صلوات الله وسلامه عليه حتى تسلم أمته وتدخل الجنة بكرم الله ومنته، ما زال رافعا يديه يبكي ويقول: أمتي أمتي، فلم يهدأ حتى أعطاه ربه: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء. تزري بعرف الروضة المعطار، فيميل من أصغى لها وكأنما ناولته منها كؤوس عقار، إنها رحمة من وصفه الله باسمين من أسمائه الحسنى، فكان له منهما الحظ الأوفر الأسنى. صلى عليه الله ثم سلم ما دامت الأرض وما دام السماء. كان صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالمؤمنين، هو الحريص عليهم والرحيم بهم، كأنه في الورى أم لهم وأب. شواهد رحمته بالمؤمنين دل عليها الوحي المبين، قال: ربي وربكم ورحمة للذين آمنوا منكم. إنه أرحم وأرأف بالمؤمنين من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثبت عنه أنه قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. لما فرض الله الصلاة عليه 50 ما زال يراجع ربه حتى خففت لخمس بخمسين، ولما فرض الحج قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم. وقال عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. فسددوا وقاربوا وأبشروا. وكثيرا ما كان يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، ولولا أن أشق على الناس ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. إن كان لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض عليهم فيعجزوا، صلى بالناس صلاة التراويح في الليلة الأولى والثانية وتجمعوا في الثالثة فلم يخرج لهم. فلما أصبح بينا أنه لم يمنعه من الخروج إليهم إلا خشيته أن تفرض عليهم. رحيم صفت أخلاقه وتمحضت، وليس الصريح المحض مثل الممزج. دخل المسجد مرة فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب إذا فترت في الصلاة تعلقت به. فقال حلوا ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليخرج. ساقه الله إلينا نعمة أوجبت أوجه شكر وابتهال، به اخضر عود اليسر من بعد ما ذوى، فما حاد عن يسر وما مال وانزوى. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يحب اليسر ويختاره ويأمر به ويغضب حين يحيد أحد عنه. هذا فتى قد قضى يومه في السقي على ناضحيه حتى كل جسده، ثم عاد وقد أقبل وجنح الليل، فوافق معاذا يصلي رضي الله عنه، فترك ناضحيه وأتم بمعاذ في صلاته. فاستفتح معاذ رضي الله عنه بالبقرة يترسل في قراءته، فلما طال القيام على الفتى فارق معاذا وانحرف وأتم صلاته وحده وانطلق بناضحيه. ولما أخبر معاذ بخبره نال منه وقال إنه منافق، فبلغه ما قال فيه معاذ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده، فقال إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا يطيل المكت عندك ثم يرجع فيطيل علينا، وقد صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت وفارقته، فزعم أني منافق يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال يا معاذ أفتان أنت، أفاتن أنت، لولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وشكى إليه رجل إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة كان أشد غضبا منه يومئذ، وهو يقول أيها الناس إن منكم منفرين، من أما الناس فليوجز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. كأن حروفها قطع الجمان بمنزلة الربيع من الزمان، ولم يزل مهديا في كل آونة فريدة لو رأتها الشمس لافتضحت. فقد ظهرت أبهى صور رحمته في قوله إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها كراهية أن أشق على أمي. ما إن وعت أذن معنى بلاغتها إلا وأمست بها الأعطاف قد ثملت. معشر الإخوة، وما تقدم من عدم مشقته على أمته في العبادة إنما كان القصد منه كراهية الغلو الذي يضر فيه العبد بجسمه أو يفرط في حقوق غيره. أما الاجتهاد في العبادة والمداومة عليها في حدود الطاقة فذاك مما يرغب فيه ترغيبا حثيثا ويطلبه طلبا أكيدا. طوبى لممتثل ما يأمرن به ولاجتناب عن المنهي والقافي. صلى عليه الله ثم سلم ما دامت الأرض وما دام السماء. كان صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، أعطاه خالقه من فضله خلقا مهذبا لينا مستعذبا دمثا، يمحو عن الأمة الآثار والخبث، عامل في رحمة من أخطأ معاملة واقعية صادرة عن معرفة بالنفس البشرية، فقلما واجه مخطئا بشيء يكرهه في وجهه بل ينهى عن إعانة الشيطان عليه ويذكره بخير ما فيه، فما أتاه مخطئ إلا انثنى يفديه بالأعمام والأخوال. هذا عبد الله رضي الله عنه كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤتى به ثملا من الشراب فيجلده. ولما جلده يوما قال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال مبينا منزلته وحافظا له حقه ومحذرا أن يستطال عليه بأكثر من عقوبته لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فحال عبد الله أي رسول الله ختمت بقلبي فيك عقد محبتي، فلا الختم مفكوك ولا العقد يفسخ. وأتي برجل قد شرب فقال اضربوه، فمنهم الضارب بيده ومنهم بنعله ومنهم بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، فقال صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ لا تقولوا هكذا فتعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا رحمك الله. ما ذاك يلفظ بل يدير على المسامع قرقفا، اللفظ منه إذا وعاه السمع عاد مشنفا. هذا شاب يأتيه ويفضي له بحاجة نفسه على خصوصية ما أفضى به وقبحه. إذن لي في الزنا يا رسول الله، زجره الصحابة ونهروه مهمة، يا أيها المستأذن ارجع لا تقع في مهمه لا ينتهي، فمهمه وفي غاية لطف ورحمة. قال له نبي الرحمة أدنو، فدنا حتى جلس بين يديه، فلفت ذهنه إلى بشاعة ما يطلبه، مستثيرا لذى غيرته وحميته، مصورا له ما يطلبه في أدنى حرمه. أتحبه لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله بذاك يا رسول الله. أتحبه لابنتك، لأختك، لعمتك، لخالتك؟ والجواب هو لا والله يا رسول الله. فيقول وكذلك الناس لا يحبونك. بهذه اللمسات العاطفية أدرك أن ما طلبه خطيئة تلوث قلبه وتفسد فطرته، فقال ادع الله أن يطهر قلبي يا رسول الله. فوضع يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يلتفت بعدها لشيء أبدا، وحاله لو أقسم فوربكم قسما أؤكده، وما حرف لدي بقدر حبيه يبي، لدعاؤه أشهى إلى قلبي من العذب الزلال حلابه. ومضى وحاله أي رسول الله أحبك ما دامت بنجد وشيجة وما رفعت يوما إلى الله أصبع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، صلى عليه الله ثم سلم ما دامت الأرض وما دام السماء. كان صلى الله عليه وسلم أحن على الأطفال من أم واحد، فلقد رأى في جمعهم أبناءه، ولقد رأوا في بره بهم أبا. رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال علبة المذاق، مديدة الرواق، محكمة الميثاق، باهرة الإشراق، بل إثمد الأحلاق. يود الطرف يجعلها اكتحالا متان سواده دون اغتماض. قال أنس رضي الله عنه وقد ربى في ظلال رحمته: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحنانه من قاسه بحياة الحياة ما أنصف، هيهات لم يصلح سواه بمثل ذا أن يوصف. يذكر أنس رضي الله عنه أنه انطلق معه إلى ابنه إبراهيم وهو عند مرضعته في عوالي المدينة، فقبل إبراهيم وشمه وضمه ومضى وحاله: يا طيب نشر هب لي من خده، فأثارك من لوعتي وتشوقي، أسكنته قلبي وأصبح حبه من دون أقوات البرية قوتي. قال أنس: ثم دخلنا بعدها على إبراهيم وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال ابن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، دمعة بأخرى أو جملة بأخرى، قائلة: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. وحاله سيبقى ما حييت له بقلبي وداد لا تغيره الليالي. لقد كانت رحمته بالصبية مسار عجب ودهشة في مجتمع لم يعهد مثل تلك الرحمة، فأشاع ذات العطف فيه بعدما كان انطفأ. كم رق للطفل الصغير وربما ناداه أو أدناه منه وقبله. جاءه أعرابي كما في الصحيح فقال: تقبلون الصبيان؟ قال: نعم. قال: لكننا والله ما نقبلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وقبل الحسن ذات مرة أمام الأقرع، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد، ما قبلت واحدا منهم يا رسول الله. فقال له: من لا يرحم لا يرحم. وأقسمت إحدى بناته ليأتينها ليشهد احتضار ابنها، فقام وقام معه سعد بن عبادة وغيره من الصحابة، فرفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع كأنها في فم، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. لا تقل مثل لنا أوصافه، فهو بين الناس معدوم المثال. إنه صدر في كل قلب وقلب في كل صدر، يختصر صلاة يؤم فيها صحبة لبكاء صبي خلفه، ويمتطي ظهره أحد سبطيه فيطيل سجوده كراهية أن يعجل. فلله ما أرحمه متميز بين الأنام بلطفه كتميز الأعياد في الأيام، يجلس الحسن وأسامة على فخذيه ويضمهما قائلا: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. يتخذ القلوب أسرة وثووا بها عوض السرير، ويقطع خطبته وينزل عن منبره رحمة بطفلين رآهما يمشيان ويعثران، فحملهم ووضعهم بين يديه ثم أتم حديثه وهما الحسنان. حاله ورب البيت لا أسر هواهم، وكيف وهم بقلب ساكنون. وغير اسم صبية من عاصية إلى جميلة ليشعر أن الاسم له أثر في شخصية صاحبه ونمط سلوكه، فزان أسماءه عدل ومعرفة، وسعدها في دوام غير منصرف تمد نحو الثريا كف مختطف. ويؤتى بابن لعبد الله بن سلام رضي الله عنه إليه فأقعده في حجره ومسح على رأسه وسماه يوسفا وأراه وجها بالرضا متهللا. وأخر إفاضته من عرفة في انتظار غلام أسود أفطس حتى أردفه خلف، وهو أسامة حبه وابن حبه. يؤتى بباكورة الثمرة فيدعو أصغر وليد ويدفعها له، ولو كانت له الدنيا لأعطاها وما بالا. يوصي بالصبية إذا كان جنح الليل فكفوا صبيتكم فإن الشياطين تنتكر حينئذ. ويستقبلهم ويمسح حدودهم بيمينه، وحال من مسته يده والله والله أيمانا أكررها لو أنني بعت دنياي وزخرفها بمسحة منهما بيعي بمغبوني. وإذا كان من عادة الرؤساء أن يستقبلوا عند قدومهم من الأسفار بالكبار والوجهاء والأعيان، فإن سيد ولد آدم أجمعين كان يستقبل من أهل بيته بالأطفال. دخل المدينة مرة وراءه طفل وأمامه طفل، ثلاثتهم على دابة هم فوقها كاللآلي، شم الأنوف أعالي، إن يركبوا يوما فأفضل راكب، وإذا مشوا يوما فأفضل ماشي. لقد نالت رحمته صبية من ليس على ملته. رفع له أن صبية قتلوا في غزاة فحزن حزنا شديدا، ونهى عن قتل الذرية قائلا قولا فريدا: ألا لا تقتلوا ذرية، كل مولود يولد على الفطرة فما يزال عليها حتى يعرب عنها لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهمت منها معانيها فهمت بها، وما لعطفي لها من شدة الطرب. ذا هديه في رحمة الصبية، من حاد عنه فدعه، وضعه على منجنيق القلاء وسدده من حيث لا يرجع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، صلى عليه الله ثم سلم، ما دامت الأرض وما دام السماء. كان صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالضعفاء. حكى زهر الربيع الغض نفحا وفاق بغمر رحمته القطار، فأحدث عطفه فيهم سرورا فأنبت في الخدود الجل نارا. قاموس رحمته بالضعفاء ضخم، ونحوها رفع ونصر، لا خفض فيه ولا كسر، يأتيهم يزورهم يعود مرضاهم بوجه أتيح لشرح الصدور وجلب السرور ودفع الأذى. يشهد جنائزهم ويبين مكانتهم ويوصي بهم: أبغوني ضعفاءكم، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. لما قال له أشراف قريش: اطرد هؤلاء الضعفاء لا يجترئون علينا، يعنون خبابا وبلالا وصهيبا وعمارا، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فحاله من قبل ومن بعد: ففي ناظري عن سواهم عمى، وفي أذني عن سواهم صمم. هذه امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها، فأخبر أنها ماتت ودفنت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم حقروا وصغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها، فأتاه وصلى عليها، فعليه الله صلى وعليه الله سلم. بلغ من بره ورحمته بالضعفاء والمساكين أن سأل الله حبهم وأن يحشره في زمرتهم، وأوصى عائشة ببرهم ورحمتهم وحبهم. حسن الألباني ما معناه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة، أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك بلا يوم القيامة. وبشرهم من نور التام يوم القيامة ودخول الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم بخمسمائة سنة، وأنهم عامة من دخل الجنة، وأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبر لسان حاله للضعف، فمن فصمت عروة بيننا إذا ما العرى أصبحت تنفصل. رحم أهل الصفة، اهتم بإيوائهم وأوصى أصحابه بهم، إن جاءته صدقة بعث بها إليهم، أو هدية أشركهم، أو طعام دعاهم. ولما جاءه سبي وطلبت فاطمة خادما منه آثرهم على ابنته وقال: لا أعطيك وأدع أهل الصفة. باعه وبذل لهم ثمنه ووكل ابنته إلى الله، وجعل الساعي عليهم بمنزلة المجاهد في سبيل الله. فحال أهل الصفة وقد امتطوا رواحل رحمته: نميل من الشوق فوق الرحال كأننا سكارى ولسنا سكارى. رحم ضعف الأيتام فأحسن إليهم وأشفق عليهم وأوصى بهم ومسح على رؤوسهم واكتوى بالدمع في عيني لطيم لم يداعبه حنان من حميم. فقد الأمة التي تحنو عليه والأب السمح الذي يرنو إليه، فأحنى ما يكون على اليتامى وأندى ما يكون على الضعاف. دفع أمته لبرهم ورحمتهم فقال فيما ثبت عنه فيهم: كل اليتيم كالأب الرحيم. من أحسن إلى يتيم أو يتيمة عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، مشيرا بالسبابة والوسطى في الحالين. قال ابن بطال رحمه الله: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، فلا منزلة في الجنة أفضل من منزلته. رزقنا الله وإياكم ما يوجب رفقته في الجنة بمنه. قال: من ضم يتيما إلى طعامه وشرابه حتى يستغني وجبت له الجنة. ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، فسقاهم الصهباء من أخلاقه وغذاهم حسن الرعاية مشربا، شاركهم في خلوتهم وأجاب دعوتهم. هذه مليكة رضي الله عنها جدة أنس تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأجاب وأكل معهم ولم يشأ أن ينصرف حتى ينالوا من بركته، فأمرهم بالقيام ليصلي بهم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء وقدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عليه وقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. والحال وبقيت أنفاسه في بيتنا كالعنبر الهندي والند المدي. كان يضم الأيتام، يجبر كسرهم، يسد عوزهم، يجعلهم كأهل بيته. خلف جعفرا في أهله، ودعا لعبد الله ابنه بالبركة في بيعه، وعال صبية أبي سلمة من بعده ورباهم خير تربية. فحال كل يتيم عنده: وإني وإن واريت أمي أو أبي، فرحماك لي أم وبرك لي أب، على أنني شوقا أحن إليهم، حنينا كما قد حن للبرء أجرب. فصلى عليه الله ما در عارض، وما لاح في السبع الطرائق كوكب. رحم ضعف الشيخ الكبير وجعل إكرامه من إجلال العلي الكبير. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. أمرني جبريل أن أقدم الأكابر: من لم يوقر كبيرنا فليس منا. جاء أبو بكر بأبيه عام الفتح يقوده نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة بياضا من شدة الشيخ، فرحم النبي صلى الله عليه وسلم شيخوخته وقال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: هو أحق أن يمشي إليك يا رسول الله من أن تمشي إليه، فأشهد ما في الناس من متأخر يدانيك في فضل ولا متقدم. رضي الله عن أبي بكر وأرضاه. وها هو ذا يقسم وهو الصادق بلا قسم، والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: يا رسول الله كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه يرحم الناس كافة. وأيد وصدق مقالة عجوز من عجائز رهابين الحبشة لما رجعت مهاجرة الحبشة، قال لهم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. بينا نحن جلوس إذ مرت عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها وانكسرت قلتها، ثم قامت فالتفتت إليه وقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، كيف أمري وأمرك عنده غدا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. حروف تستدي في الحال لبي، أراها بالنجوم الزهر أشبه، بها ذر الترائب قد تشبه. وصدق الله، وما أرسلناك إلا رحمة. صلى عليه الله ثم سلم ما دامت الأرض وما دام السماء. رحم صلى الله عليه وسلم ضعف المعسرين والمدينين، ووجههم إلى إرادة جازمة على الأداء ليؤدي عنهم رب العالمين. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ووجه الدائن إلى إسقاط جزء من دينه، وشجع المدينة على سرعة أداء ما بقي عليه. في الصحيح عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى دينا كان له على رجل في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فكشف ستر حجرته ونادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هكذا، وأومأ بالشطر. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال للرجل: قم فاقضه حقه. وقال مرغبا: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولما استشهد عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعليه دين قد أوصى جابر ابنه به، استد الغرماء على جابر رضي الله عنه وأرضاه، فطلب منهم أن يضعوا من دينه ويأخذوا ثمر حائطه، فأبوا. فاستعان على غرمائه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضعوا فأبوا. فقال لجابر كما في الصحيح: اذهب فصنف ثمرك أصنافا، العجوة على حدة وعلق زيد على حدة، ثم أت فأخبرني. فذهب وصنف تمره ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى على أعلى التمر أو في وسطه صلى الله عليه وسلم، واجتمع الغرماء فقال: كل للقوم. قال جابر: فكلت لهم حتى أوفيتهم الذي لهم، ووالله لقد بقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. مبارك كله يمن وإيمان، كم معد من أمه في بؤس متربة فآب عنه غنيا ناعم البال. هذا سلمان رضي الله عنه، شغله الرفق عن بدر وعن أحد، فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمه، وقال له كما في المسند بسند حسن: ما معناه؟ كاتب يا سلمان. فكاتب سلمان صاحبه على 300 نخلة يحييها له بالفقير، وأربعين أوقية ذهبا، وسلمان لا يملك من الدنيا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعينوا أخاكم. فجعل الرجل يأتي 30 ودية، يعني فزيلة، وآخر 20، وآخر 15، وبعشر، حتى اجتمعت له 300 ودية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر لها، يعني احقر لها، فإذا فرغت فأتني لأكون أنا الذي أضعها بيدي. قال: ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج معي إليها، فجعلنا نقرب له الودي ويضعها بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. فأديت النخل جميعا وبقي الذهب، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة ذهبا من بعض مغازيه، فقال: ما فعل سلمان؟ قال: فدعيت له فأتيته، فقال: خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقلت: وأين تقع هذه مما علي يا رسول الله؟ قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها، فوالذي نفس سلمان بيده لقد وزنت منها 40 أوقية، وأوفيت لصاحبي حقه، وعتقت فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني بعدها مشهد، حاله بنفسي وأبي وأمي. أفديك يا رسول الله، إني على الإخلاص في حبكم حتى ترى روحي في النازعات. ولما خرج المهاجرون من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، رحمهم وهون مصابهم ورفع معنوياتهم وأحسن استقبالهم، جاء صهيب وقد ضحى بكل ما لديه، فلما رآه قال مبشرا: ربح البيع أبا يحيى. ولما سطى أبو سفيان على دار عبد الله بن جحش رضي الله عنه بمكة وباعها بعد هجرته، واساه ووعده بخير منها قائلا: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة خيرا منها؟ قال: بلى. قال: فذلك لك، فوجهه كالهلال، فاز ابن جحش بما لم يخطر لإنس بباله. وتمتد رحمته عليه الصلاة والسلام إلى المحتضرين فيعودهم، وإلى الأموات فيزور قبورهم ويدعو ويستغفر لهم. عاد سعد بن عبادة رضي الله عنه فوجده في غاشية أهله، فبكى وأبكى من حوله، ونزل في قبر ذي البجادين عبد الله فهيأه لشقه، ثم قال: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. ولما أخبر بوفاة عثمان بن مضعون رضي الله عنه أسرع إلى بيته فأكب عليه وقبله وعيناه تذرفان، ووقف على شبير قبر ابنته وعيناه تهملان. وفي عام الحديبية وقف على رسم قبر فأطال عنده بكاء، ففزع الصحابة وسألوه عن سبب بكاه، فقال: ما معناه؟ إن القبر الذي رأيتموني أناجيه قبر آمنة بنت وهب أمي، استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، ثم استأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فأخذني من الرقة ما يأخذ الولد لوالده. يقول أحد الصحابة: فما رؤيت ساعة كثر فيها البكاء كتلك الساعة. وصدق الله رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى عليه الله ثم سلم: ما دامت الأرض وما دام السماء. رحم صلى الله عليه وسلم ضعف الخادم والمملوك والأجير رحمة ثرة المنابع يشار إليها بالأصابع، فوق ما لذ من عسل، فوق ما طاب من جنى. أوصى بالإحسان إليه محذرا من إيذائهم، وصاغ لهم من كل ما ينعش النهار رائع لم يبذل لهن نقاب. في الآثار الصحيحة ما مضمونه: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعلم. من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. ولما ضرب أبو مسعود غلاما له قال له: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فقال: هو حر لوجه الله يا رسول الله. فبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك هو الحل الوحيد له: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. فحال كل خادم ومملوك نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم. هذا هو الغيث الذي يحيي ولا يؤذي، ومن ناواه برق الخلب. خدمه ربيعة بن كعب فحنى عليه وعرض عليه أن يزوجه، فشكى قلة ذات يده فرحمه، ثم أمره فيما روي أن يذهب لحي من الأنصار ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئكم السلام ويأمركم أن تزوجوني فلانا. فذهب على استحياء وبلغهم، فقالوا: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله، والله لا يرجع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته. وأكرموه وزوجوه وألطفوه، وجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصداق والوليمة. وحال ربيعة ضاقت فوسعها، وإن فضاءها لولاه من سم الخياط لأضيق. وجاء رجل فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ قال: اعفو عنه كل يوم 70 مرة، وإن فضاءها لولاه من سم الخياط لأضيق. وجاء رجل فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ قال: اعفو عنه كل يوم 70 مرة. حان عليهم شافع إحسانه فيهم، فمنه العفو والتوكيد. ورحم الأجير وأمر بتعجيل حقه وحذر من بخسه. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرفه. وأخبر أن الله قسم 3، منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. لقد احتضنهم وأكرمهم حيا وأوصى بهم من بعده خيرا، فما زال يقول وهو يجود بروحه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى ما أفاض بها لسانه. كأنسام الخزامة والبشامة وعرف الفل أو كاذي تهامة. فيا معشر الإخوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، صلى عليه الله ثم سلم ما دامت الأرض وما دام السماء. ورحم صلى الله عليه وسلم ضعف النساء، أوصى بهن مرغبا أتباعه، وأطال حيلا في الوصايا واختصر. خاطب في حجة الوداع 100,000 قائلا: واستوصوا بالنساء خيرا. وفي هديه: من أحسن إلى بنياته كن له من النار سترا. وشبههن مرة بالأسيرات وأخرى بالقوارير ليوجب على الأمة عناية بهن ورفقا. المرأة خلقت من ضلع، فإذا ذهبت تقيمه كسرت، وكسرها طلاقها. هي الضلع العوداء لست تقيمها، ألا إن تقويم الضلوع انكسارها. والحل في هديه صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ما ضرب بيده امرأة، وخير الناس عنده خيرهم لأهله. وليس من خيار الناس في هديه من ضرب امرأة يسعى في حاجة الأرملة وتأخذ بيده الأمة. أفضل دينار عنده ما أنفقه الرجل على أهله، إنه أرحم الناس بأهله وخيرهم لأهله. عاش معه أهله في ظلال رحمتين: الأولى بالمؤمنين رؤوف رحيم، والثانية: وجعل بينكم مودة ورحمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، صلى عليه الله ثم سلم ما دامت الأرض وما دام السماء. كان صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، رحمة تعم ولا تخص، كأنها هامي قطار طبق الأقطار، فيشيم رواد الندى من بشره برقا ومن إحسانه أمطارا. شملت رحمته أعداء فكان أمانا لهم من استئصالهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما مثله في الورى مولا ولا ملك. آذاه قومه سخروا به، اضطهدوا أصحابه، جمعوا لحربه، شجوا وجهه، كسروا رباعيته، هشموا البيضة على رأسه. صحبه بين قتيل وجريح أمام عينه، عمه حمزة ممثل به بين يديه، وهو يمسح الدم عن وجهه ومع ذا ينتسب لقومه ويدعو بالتجاوز عنهم ويعتذر لهم بجهلهم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. دبابة في عظام الظهر والرأس، كأنما شربوا منها وما شربوا عصارة الكرم من بيسان أو راسي. ولما اشتد الأذى عليه ولحقه من الهم ما لحقه، واستأذنه ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين غلبت رحمته انتصاره لنفسه، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا شريك له. كلم غدا هاروت عند نشيده للسحر من ألفاظه يتكسب، ولما قيل له في حصار الطائف ادعو على ثقيف قال اللهم اهد ثقيفا، ولما أبت دوس وأعرضت قيل ادعو الله عليهم قال اللهم اهد دوسا وأت بهم. وأصابت قريشا سنة أكلوا فيها العظام والميتة فناشدوه أن يدعو لهم فرحمهم ودعا لهم فسقاهم الله، وفتح طريق الشام واليمامة لتجارتهم لما سألوه بالرحم التي بينهم وبينه، وهم الذين أخرجوه من أحب البلاد إليه وحاصروه في مهاجره. طابت سريرته وسيرته فما أخفاه من لطف كما قد أعلن ذا صاحب الحوض الذي من أمه يظفر بورد لم تكدره الدلا. يعود ابن أبي ألد أعدائه في مرضه ويذكر قد كنت أنهاك عن حب يهود، وفي قلة فهم وقصور نظر وعمى بصيرة يقول قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما، يعني ما دفع بغضه الموت عنه. يريه الهدى فيأم الضلال تخوط الشفا كلما طال مال. كفنه بعد ذلك في قميصه ونفث عليه من ريقه وصلى عليه واستغفر له وشارك في دفنه كالنحل يجني المر من نور الربا فيحيله عسلا يكون به الشفاء. ما زال يدعو قومه ويعرضون عنه ويشتد أساه وحزنه حتى أجهد بدنه وأتعب نفسه، وقال له ربه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وصدق رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى عليه الله ثم سلم ما دامت الأرض وما دام السماء. معشر الإخوة، وينبغي أن أشير هنا إلى ما كان مقررا معلوما، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان رحيما حكيما، من تصلح له الحسنى عامله بها فكانت رحمة، ومن لا يصلحه إلا العقوبة عامله بها فكانت رحمة. من لا يعدله القرآن كان له من الصغار وبيض الهند تعديل. لما غدر العرنيون أمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم ألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون ويرى أحدهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. ولما فتح مكة وعفى عن قريش قال في نفر منهم اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. بهدى الكتاب دعا فمن لم يرتدع بهدى الكتاب فبالصفائح يردع. ونكل بيهود بني قريظة فكانوا عبرة للغادرين ومثلا، كأن حروف اللين كانت رؤوسهم فلاقين حذفا من وقوع الجوازم. وذا أبو عزة الجمحي آلة إعلامية جبارة شاعر يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، أسر في غزوة بدر فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إن لي خمس بنات ليس لهن شيء فتصدق بي عليهن ولك عهد ألا أقاتلك ولا أكثر عليك أبدا. فرحمه وعفى لكنه ما كان أهلا للوفاء. لما خرجت قريش لأحد ما زال به صفوان يؤزه للخروج معه ويعده ويمنيه حتى نقض ميثاقه وعهده، وخرج فأسر ولم يؤسر غيره. وأعادها أخرى إمن علي إنما خرجت مكرها. فحال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يا ناقض الميثاق مدماكا فمدماكا، وقاله أينما أعطيتني من العهد والميثاق لا والله لا تمسح عارضيك بمكة وتقول سخرت من محمد مرتين، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين يا عاصم قدمه فاضرب عنقه. فليس يحيق المكر إلا بأهله، وحافر بئر الغدر يسقط في البئر. وفي تطبيقه للحدود لا تأخذه رافة في دين الله عملا بقول الله، فالأمة أحق بالرحمة والرأفة من فرد محتاج إلى التطهير في نفسه. فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فيا أيتها الأمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة، صلى عليه الله ثم سلم ما دامت الأرض وما دام السماء. كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالأسرى، ربت في ريف رحمته الأسارى فعاملهم برفق في اقتدار. رحم ضعف الأسرى، من على بعضهم بلا فدا وعلى بعضهم بفدا، وجعل تعليم الكتابة أبناء المسلمين لبعضهم فدا. غيم بر طله مرحمة لم يزل صيبه منهمرة. المسلمون في الحديبية ممنوعون من دخول مكة، وقريش تعد لهم العدة، ويثور 30 شابا مشركا بسلاحهم. فدعا عليهم فأخذ الله أبصارهم، وجيء بهم فاعترفوا أن لا عهد ولا أمان لهم فما جعلهم ورقة ضغط على قومهم، بل عفا قادرا وأغضى، ولولا عفوه عنهم لأفنى وغالى. يدفع الأسير إلى بعض صحبه ويقول أحسن إليه، فيؤثره على نفسه وأهله، إمعانا في العمل بوصية رسول الله، وأملا في دخوله ضمن أبرار عباد الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وعاتب جنده على قتل رجل مشرك رحمة بامرأة تحبه لم يرى قبل وبعد مثله، شهدت بذاك الصحب والأعداء، إي والذي أرسى ثبير مكانه، والسر والنجوى لديه سواء. روى الطبراني في الأوسط بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغنموا وأخذوا رجلا منهم، فقال إني لست منهم، إني عشقت امرأة فلحقتها، فدعوني أنظر إليها ثم اصنعوا ما بدا لكم. فلما رآها قال أسلمي حبيش قبل نفاد العيش، قالت نعم فديتك، ثم قدموه وضربوا عنقه، فوقعت عليه وشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت حزنا. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بما جرى، فقال أما كان فيكم رجل رحيم، قول يقصر عنه الشهد والراح، عذب فرات على الأسماع سياح. كان رائدا في الإحسان إلى الأسرى وأوصى بهم خيرا، كسى أسرى هوازن جميعا، وكسى عمه العباس لما جيء به أسيرا. بحر من الجود فياض يموج غنى، والناس تغرف منه وهو ملآن. رأى امرأة تبكي في السبي فسأل عن سبب بكاها، فأخبرت أن ابنها بيع في بني عبس، فرق لها وأرسل أحد صحبه ليأتي لها بابنها، فهدأ بالها وجفت دموعها، واجتمع شملها بابنها وحالها نلت المنى، فلأثنين عليك ما أثنى الرياض على الحياة. ثم قال بعدها لأصحابه من فرق بين والدة وولدها فرق الله يوم القيامة بينه وبين أحبته. بذا معشر الإخوة دخل كثير من خاصة الأسرى والعامة في الإسلام. هذا ثمامة سيد اليمامة أسلم لما أحسن إسارة، وصار جنديا فاعلا قطع عن قريش الحنطة اليمامة، وربط عودتها لهم بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاية، نكاية لم تدع للمشركين يدا تعلو، وما كل من يبغي العدا ناكي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، صلى عليه الله ثم سلم ما دامت الأرض وما دام السماء. كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعجمة، ما شك شخصان في هذا ولا اختلف، سما إلى غاية ما نالها أحد، ولا سمت نحوها عين ولا طمحت. العجماوات من طيور وبهائم تفيأت ظلال رحمته، نطقت بذلك معجزات جمة، والكل فيه مصرح ومعرض في فعل مطعم بالرحمة، يصغي الإناء لهرة لتشرب غير مرة. وما زال يوصي بالبهيمة المعجمة حتى رق لها عتاة الأفئدة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه من شدة الجوع، فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. ونهى أن يتخذ الحيوان هدفا للسهام وغرضا، وذا خلق كسلاف بما ينال المنى من إليه انتهى. والنص يشهد قبل أن أتكلم أن البعير شكى وحن وأرزم. دخل صلى الله عليه وسلم حائط رجل من الأنصار فوجد فيه جملا، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عينه، فليس من شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أنه رسول الله إلا العصاة. أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراء فسكت، فقال من رب هذا الجمل، أو لمن هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار لي يا رسول الله، قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياه، إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. كلم لها في السمع أطرب نغمة، وبحجرة الأسرار أحسن موقف. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش جناحيها وترفرف، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إليها قال من فجع هذه بولدها، ردوا ولدها إليها، قربة لله لا يبغي بها ثمنا ليست لهند أو عمر. ومر على قوم وهم وقوف يتحدثون على دوابهم، فقال ما معناه لهم، لا تتخذوها كراسي، اركبوها سالمة ودعوها سالمة، لو سمى الرفق لأعلى غاية كان للرفق سناء وسناما. وفي سفر غجرت امرأة من ناقتها فلعنتها، فحررها وقال خذوا ما عليها ودعوها، فكانت تمشي فما أحد يعرض لها، تجاوز في العطف غاياته وبذ الذي في المعاني حشد. لقد رأف بالحيوان حتى في حال ذبحه، نطقت بذلك الآثار الصحيحة من قوله وفعله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. ومر على رجل يحد شفرته وقد وضع ريده على صفحة شاة وهي ببصرها تلحظه، فقال: أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حدثت شفرتك قبل أن تبزعها؟ ولما قال له رجل: إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وأغرى بالإحسان إليها، فحدث أن بغيا سقت كلبا فشكر الله لها وغفر لها. ولما قيل له: وإن لنا في البهائم لأجرا، قال: في كل كبد رطبة أجر. وأثبت الأجر لمن أكل حيوان أو طير من غرسه ولو كان بغير رغبته، فقال: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وفي المقابل حذر من ظلمها: دخلت امرأة النار في هرة، حبستها لا أطعمتها ولا تركتها. ينهى الورى عن فعل كل دنية، وعلى المكارم والوفاء محرب. لقد نالت رحمته الحيوان والإنسان، وحظي بها كذلك الجماد. فالجدع إذ فارقه حن كما تحن ثكلى هاجها حر الجوى. ثبت أنه كان يخطب صلى الله عليه وسلم إلى جذع نخلة، فلما صنع له منبره وصعد يوم الجمعة عليه، صاحت النخلة التي كان يخطب عليها حتى كادت أن تنشق لما فقدته من ذكر الله. فنزل من على منبره حتى أخذها وضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى هدأت لدهدهته وضمه. ثم قال فيما روي عنه: والذي نفسي بيده، لو لم ألتزمه لم يزل هكذا يئن إلى يوم القيامة. حال الجذع: أي رسول الله، يشهد الله على حبي لكم وحنيني شاهد والحزن. وصدق الله رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى عليه الله ثم سلم ما دامت الأرض وما دام السماء. كان صلى الله عليه وسلم أرحم العالمين بالمدعوين، يمج من فيه مجاج نحلة كقهوة شيبت بماء برد، فيا سعد من يلقي إليه رداءه، فيلقط در القول منه ويجمع، فما هو إلا في البيان مشرع. جيء له بابن كيسان فلم يزل يدعوه ويرفق به، ولا يلتفت لمن يطالب بضرب عنقه، حتى أسلم وحسن إسلامه، وأصبح جنديا من جنده يخاطر بنفسه من أجل دينه. ولقي الله ببئر معونة شهيدا، وحاله: وعجلت إليك ربي لترضى. وذا ابن أبي عقيل يقول: انطلقت في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنخنا ببابه، وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه، فما خرجنا والله وفي الناس رجل كان أحب إلي منه، لا يهتدي قلبي إلى غيره كأنما سدت عليه الطريق، طريقت لما حوته من المباني وما تحويه من معنى عظيم. هكذا معشر الإخوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة، دعوته رحمة، وتعليمه كذلك بر ورحمة. جعل كف ابن مسعود بين كفيه وعلمه التشهد، فلله ما أسعد كفه. وأخذ بيد معاذ وقال: والله إني لأحبك، ثم أوصاه فما أسعده. وعلم الأذان أبا محذورة ومسح مقدم رأسه، فما أسعد ناصيته. وعلمنا أن الدعوة والتربية في ظلال النير والرحمة تؤتي الثمرة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. غيث يسح بمرفض الهدى أبدا، كل إلى صوب ذاك الغيث ظمآن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، صلى عليه الله ثم سلم ما دامت الأرض وما دام السماء. وبعد إخوتي، هذا رسول الله، ما عرفت البشرية أرحم منه، وما دب على البسيطة من هو أرأف منه. رحم الله به العدو والصديق والقريب والبعيد، أحب المساكين وأنصف المظلومين، وعفى عن المسيئين ورحم المخالفين، أكرم المرأة وعطف على الصبية وأشفق على البهيمة، زكاه ربه وأحبه صحبه وشهد له خصمه. ما استحسن الناس من أكرومة سلفت إلا رأوها على استحسان هذه. مثل أعلى، أسوة الحسنى، شواهد رحمته أكثر من أن تحصى. ضاق البيان بحصرها والمنطق، وتنافس البلغاء في إيفائها، خنديدهم ومجيدهم والمفلق، والشاعر الثنيان والكل ثنى، فكأنهم في ذكرها لم ينطقوا. فما لمثلي على الإحاطة بها من يدين، ولو أني علوت الفرقدين، واستنزلت النيرين، وسبت الشعريين، وحسبي وحسبكم قول رب المشرقين ورب المغربين. وإنك لعلى خلق عظيم، و وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ياسين فيه وطاسين قرأ لترى، والطور والنور والفرقان والشعرى، فأين ينزل قولي فيه بعد ثنى سبع المثاني وما سبعي وأشعاري. عليه أزكى صلاة الله دائمة، تبقى بقاء عشيات وأبكاري. بهذا الخلق سجل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم صفحات أخلب للفؤاد من غمزات الطرف الأدعج، وأبهج في المقل من الثغر الأفلج، أملك للقلوب من الغيب وأعذب من ماء العناقيد. منتظمة العقود، منمنمة البرود، حق لها أن تكتب بالمقل السود على صفحات الخدود. نحن لذكرها طابا وشوقا، فتحسبنا تساقين الطلاء. كيف يا أخي على فرائدها ولو مقدار ما يتمضمض المتمضمض. هذا أبو بكر رضي الله عنه، سل الأرامل عنه والغريب، وسل عنه المساكين والأضياف والجارة. لم يبق في بيت المال شيئا إلا أنفق. قيل له: ألا تجعل على بيت المال من يحرسه؟ قال: لا يخشى عليه. ولما لقي الله دخل عمر رضي الله عنه وكبار الصحابة بيت المال، ففتحوه فما وجدوا فيه درهما ولا دينارا سوى خيشة نفضوها، فسقط منها درهم فترحموا عليه جميعا. لا يلبث المال في أبياته أبدا، في الخير يذهب قطمير وقنطار. وعمر ما عمر يقف الفاروق في محرابه، فإذا ما أطبق الليل مضى يطعم الجوع ويأس البؤسا. خرج ذات ليلة فسمع بكاء طفل بحرقة، فنادى أمه: اتق الله وأحسني إليه. فلم ينقطع بكاؤه، فناداها: اتق الله وأحسني إليه، إني لأراك أم سوء. قالت: إني أحمله على الفطام، لأن عمر لا يفرض إلا لفطيم. فهملت عيناه وقال: يا ويح عمر، كم قتل من أولاد المسلمين. وصلى الفجر وغلبه بكاؤه فلا يكاد يبين. ثم أمر مناديا ينادي: ألا لا تعجلوا صبيتكم على الفطام، فإني أفرض لكل مولود في الإسلام. ودخل عليه بعض ولده وهو يكتب كتابا لرجل عنده فقبله، فذكر الرجل أنه ما قبل ولدا له قط، فمزق عمر الكتاب وقال: أنت بأولاد المسلمين أقل رحمة، والله لا تلي لي عملا أبدا. ثم صرفه: ولا تعجبن إذا ما صرف، فلا عدل فيه ولا معرفة. لقد كان يأمل عمر أن لا يدع فقيرا في دولة الإسلام إلا وجعل له ما يكفيه. يقول: والله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء نصيبه من هذا المال وهو في مكانه ودمه في وجهه. وذي همم لو أنهن كواكب لما وسعت تلك الكواكب أبرج. وذا عثمان رضي الله عنه بر عطوف على العافين ديدنه، بذل وجود وإنفاق وإيثار. يجهز جيش العسرة ويشتري للمسلمين بئر رومة العذبة، يواسي المكروب في كربه ويعينه في محنته وفقره، ويعتق عبيده. حكى المزن: لكن وجه عثمان باسم ضحوك، ووجه المزن جهم مقطب. وذا علي رضي الله عنه أتاه أعرابي ذو حاجة حاله وقاله: أنت سماء ويدي أرضها، والأرض تأمل غيث السماء. والله ما عندي ثاغية ولا راغية سوى صبية نشاوى، لا من الصهباء بل من شدة الضعف. فقال علي رضي الله عنه: وما في بيتي فضل عن قوتي. فولى وهو يقول: والله ليسألنك الله عن موقفي هذا بين يديك يا علي. فبكى علي أشد البكا وأمر برده واستعاد كلامه، ثم قال لغلامه: ائتني بالدرع الفلانية. فجاءه بها فقدمها إلى الأعراب وقال له: لا تخدع عنها، فلطالما كشفت بها الخرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أهديتها لك وهي عندي لعمر الله من أذكى الهدايا. أخذها الأعراب ومضى وحاله: فإني على قربي وبعدي أسيركم ومادحكم في كل ناد وسامري. فقال الغلام: يا أمير المؤمنين عفا الله عنك، كان يجزيه 20 درهما. فقال: والله ما يسرني أن لي دينة الدنيا ذهبا فتصدقت به، وقبله الله مني، وأن يسألني الله عن موقف هذا الأعرابي بين يدي. من لم يهيج قلبه هذا فما للقلب منه محرق ومهيج. وهذا القاضي منذر بن سعيد رحمه الله: على الطاغين نيران تلظى، وللضعفاء روض مهضئل. لما بنى الخليفة الناصر قصرا لإحدى نسائه، عن له أن يوسع القصر بشراء دار أيتام مجاورة له، لكن البيع لن ينفذ إلا بإذن القاضي، فالأيتام في رعايته. أرسل الخليفة إلى القاضي يسأله إنفاذ البيع، فقال القاضي: ما مضمونه؟ ليس للأيتام بالنقد من حاجة، ولا بالدار ضعف للإزالة، فإن تكن ربطة مرتجاة أنفذت بيعها. فرجع الرسول بالخبر إلى الخليفة، فأظهر الخليفة زهدا في شرائها، وخشي القاضي أن يصمم على أخذها، فأمر بنقض الدار، ثم باع أنقاضها بأكثر مما قومه مقوم الخليفة في ثمنها. فلما سمع الخليفة استدعاه وناقشه في هدمها، فقال ولم يترك مقالا لقائلي، قال: لقد أخذت فيها بقول الله، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ورسولك قومها بمال قبضت أكثر منه في أنقاضها، وبقيت الأرض لأهلها كأنما العسل الماذي يشيب بها، لا بل تزيد على الماذي في الطيب أوريق محبوبة جادت لمحبوبي. أدرك الخليفة صدق القاضي وإخلاصه، وقال: نحن أولى بالانقياد للعدالة، وجزاك الله خيرا يا قاضي الجماعة. حاله: أنت الدواء لمن في قلبه نزق، بمثلكم يرخص الياقوت والوريق. وتستنجد أرملة بالألباني رحمه الله: للخلاص من براثن قرض اقترضته هي وزوجها، تضاعف بالربا حتى بلغ 9,000 دينار بعد وفاة زوجها. فلما علم الشيخ بالتحري صدقها أحضرت مع أولادها، فأوسعها الشيخ عطفا وثنى لها عطفا، وقال: هذه 1,000 هدية وهذا المطلوب قرضا. خلع عنها الأسى وأنساها لعل وعسى، ثم مضت وحالها: جزاك الله عنا خير ما قد جزى أما عطوفا عن عيالي. ثم أردف رحمه الله فقال مقالا أندى على الأكباد من وقع الندى، قال: والله إني لأتمنى أن أكون مليونيرا، لأفك آلافا من أمثالها من قيود الربا. وليست حروفا في النوادي يبثها، ولكن كؤوس للسلاف تشعشع، كذا يكون الكرام الطيبون إذا ما عاملوا الناس في جد وفي لعب. وهذا الشيخ سيد المختار أحد علماء شنقيط، كريم في جوانبه، تعيش اليتامى والأرامل والضعاف. أرسلت له جارة فقيرة تسأله طعاما لضيوف نزلوا عليها ليلة، فأرسل لها الطعام في تلك الليلة، ثم لم يبرح يرسل لها الطعام كل ليلة مدة 25 سنة حتى ارتحلت من حيه وحالها. فلن أنسى لكم تلك الأيادي، جزاكم ربنا الرحمن عنا بخير جزائه يا ابن الكرام. كذا كان أتباعه صلى الله عليه وسلم رحماء، ومع ذا أشداء حكماء، هم السلسل الصافي على كل مؤمن، وفي حومة الهيجاء نار الصواعق. خرج قريب لأحب أزواج الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي في يوم غيث، فلما بلله القطر وأخذه المطر قال في طيش ذبابه وخفة بعوضة: بدأ الخراز يرش جلوده. تردى في هوة الكفر وتقحم وهان، فما له من مكرم. غار الأمير وغضب وقلب، والغيظ باد عليه حماليق مثل أثلاق البروق. وبعد أخذ الشهادات عليه بلفظه أمر بحبسه، ثم أحال أمره إلى القاضي والفقهاء ليحكموا بحكم الله فيه. فتوقف القاضي وبعض الفقهاء في سفك دمه، وأشاروا إلى أنه عبث من القول يكفي التأديب فيه، وناصوا عن الحق صوب الخطل. فثار عبد الملك بن حبيب واغتاظ، وصال بمثل لسان الشواظ: دمه في عنقي، أيشتم ربا عبدناه ولا ننتصر له؟ إنا لعبيد سوء وما نحن له بعابدين، والحال هذا كفر بارد لا يسخنه إلا حرارة السيف، فمن كان يبغي الحق فالحق أبلج، هذا هو الحق نصا لا مرد له، من شاء بالحق فليؤمن ومن شاء. ووافقه أصبغ بن خليل، وحال لا قول عبد صادق في حكمه، ومن العبيد مداهن ومداجي. رفع للأمير ما جرى ليأخذ بما يرى، فأجاد الحز وما أخطأ المفصل. خرج الإذن منه بالأخذ بقول ابن حبيب وابن خليل وقتله بحضور الفقيهين، ولم يلتفت لشفاعة أقرب الأقربين، مذكرا أن الله ما رفع ملكه وأعلى ذكره وجمع فله إلا بإقامة حدوده وإعزاز دينه وجهاد عدوه، فلله دره ولا يجني جان إلا على نفسه. أمر به فأخرج للقتل أذل من وتد بقاع وفقع بقرقر، وهو يقول لعبد الملك: اتق الله في دمي، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عبد الملك: الآن وقد عصيت. ثم قدم فطعن وصلب وصار كأمس الدابر واليوم الغابر، عبرة لكل هاذ وهاذر. ثم أمر الأمير بعزل القاضي لمحاباته، ووبخ من الفقهاء من وافق، ورفع مقام عبد الملك وصاحبه، والملك إن قام به حازم أضحى حما والجد غير المزاح. ورب كلب ذي نباح فإن عن له الضرغام خل النباح. ولما اشتد الصراع بين المحتل البريطاني وشعب مصر الأبي، أدرك المحتل أن العلماء هم القلعة الحصينة ضد مخططاته، فطلب عميد الاحتلال من شيخ الأزهر الشربيني موعدا للتفاهم معه على التهدئة، فحدد له الشيخ موعدا وأوعد لخادمه أن يستقبله إلى ما جاء في الدور الأرضي من منزله، وجاء العميد معه زوجه، فاستقبله الخادم وأخبر الشيخ بوصوله، وبعد برهة نزل الشيخ فقام له العميد وزوجه فحياه ولم يلتفت لزوجته وجلس وأعطاها ظهره، وكانت إهانة ابتلعها، وقام يتودد للشيخ ويتملقه والشيخ لا يعيره اهتماما فهو يعلم مقصده. ولما رأى العميد زوجه منبوذة مهانة طلب من الشيخ أن يأذن لها لتصعد إلى أهله حتى تنتهي المقابلة، فضيق الشيخ عليه فجاجه وأثار عليه العجاجة وصدعه صدع الزجاجة قائلا: إن زوجك مع نسائنا المسلمات كالأجنبي سواء بسواء، لمخالطتها الرجال ولا مجال. حينها مال إلى الخرس واندحر وانخنس برأس فقير إلى عزة وزوج فقير إلى برقع. تلقى الصفعة ومضى ليبلغ حكومته بخطورة بقاء الشيخ في منصبه وما هي إلا أيام، وترك الشيخ منصبه غير آسف عليه، مؤثرا رضا الله الكبير المتعال على رضا الحقير عميد الاحتلال. ومن أراد من الأخرى جواهرها يبيع أعراض هذه الدار مجانا، ومن ظن أمواه الخضارم علبة قضى بخلاف الظن عند المشارب. وهذا الشيخ الزاهدي رحمه الله لما قال له الحاكم محمد شاه تغلق ذات مرة إن النبوة لم تنقطع ولم تختم كالولاية، ما أجابه بحديث ولا آية، بل خلع نعله غضبا لله وضرب بها وجه الشاه: لو غدا فعل يديه قهوة ما مشى من سكرها بالأرض صافي. أمر الحاكم بقتله رميا من أعلى القلعة فرمي المرة، ثم صعد به فرمي المرة، حتى لقي الله ربه وحاله: أرى الدنيا وما فيها مجازا، وما عندي سوى الأخرى حقيقة، ولا أرجو سوى الفردوس دارا. فرحمه الله تعالى. إنهم أتباع رسول الله أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كما وصفهم رب العالمين: هم النجوم بهم تهدى الأنام وينجاب الظلام، ويهمي صيب الديم، فكن خلفا فيما تعاطوه لا خلفا، وإياك والإضمار في الفعل والحذف، وكن قابسا من نارهم جدوة وطر إلى حيث ما طاروا، ورفرف وغردي، فهم أصل ونحن له فروع، وهم متن ونحن له حواشي. أيها الجيل، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، فارحم عباد الله إن كنت تعي، من يرحم السفلي يرحمه العلي. رحمت امرأة ابنتيها بشقي تمرة فأوجب الله لها الجنة. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم أهل الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة الرحمة عطفا عليها، ولا تطلب بها بدلا، فما استوى التابعان العطف والبدل. أيها الجيل، كل مفتر ذليل، هان من أشرب الهوى إن كأس الهوى فيها لشاربيها امتهان. من اتخذ منهجا غير منهج الله وحاول تعبيد الناس لغير الله فإن مصيره إلى الذلة في الدنيا والفشل والعذاب في الآخرة إن لم يتب. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. قال قتادة: وهي لكل مفتر إلى يوم القيامة. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شامنا حرة فلا تخذلوها، وشعار لحزمنا واقتبار. أنا أن يستأصل الجسم الذي ظل أعواما يعاني الورم. هذه شامنا المباركة تستيقظ ثائرة، تنشد عدل الإسلام وحريته وكرامته، وطاغوتها في هلع لا نظير له وخساسة. تبع الفرس وعادى شعبه، فامتطوه بغلة للمغنم، فتمادى وأتلفا وطغى ثم أرجفا. قالت الشام لا ولا، فالحما دونه الدما. ما نحن من يحيا حياة مذلة أو يرتضي صفعا على العرمين. أنخنا الصعب والعز امتطينا، وما دون النحور سوى الأيادي. بذلوا الثمن الأغلى والتضحية الأعلى، والمهر لا يغلو على من يخطب. عجن التراب بلحمهم ودمائهم، فزكى التراب وصار مسكا يزكم. أمة الإسلام، إن الشام قد رفعت من لوعة القهر نداها، والنفوس الشم قد فاض أساها. الشام تستصرخ وتستنصر، وبأخوة الدين تستنجد. يستغيث شيخ وتندب ثكلى، ويئن طفل ويندى الجبين. مئات الآلاف من الأسر لا عائل ولا مال، عائلهم في الأموات أو في السجون والمعتقلات، كم ألوف جرعوا كأس الردى بيد الأوغاد أسرار البلية، وبيوت أخمدت أنفاسها بيد الإجرام يا هول البلية. يا لها مجزرة قد صعقت كل رائم بعيون الآدمية، كم رضيع حرموه أمه وسقوها حسرة طال مداه، أواه في أذني صوت اليتيم بكى وصوت أرملة تستنبر العرب تدعو، وفي قلبها نار مؤججة ودمعها لغة تستهجن الخطب، من حولها صبية يبكون ما وجدوا مأوى وما وجدوا من يدفع السغب. أواه والنار في الفيحاء موقدة، أجساد إخواننا صارت لها حطبا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، واجب الوقت وفريضة الزمان نصرة أهل الشام، فعليكم النصر، أزيحوا الدثار وانفضوا الغبار، وابذلوا الدرهم والدينار والقنطار، وارفعوا الأكف بالليل للجبار، وابسطوها لهم بالنهار، لا تنجدوهم بالتحسر وحده، إن التحسر لا يزيل عناء، لا تلجئوهم لغريب لئيم يعطي القليل ويساوم على الكثير، فمن ينتظر من عصبة الكفر نخوة فعائده المنظور صاب وعلقم، أقصى مروءتهم ونجدتهم لنا وفد يجيء ومستشار يذهب، خاب من يسألهم نصرته، إنما يحمي حمانا ضيغمه، المؤمن للمؤمن كالبنيان والمؤمنون في تراحمهم كالجسد، المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بسط المجوس إلى المجوس أكفهم بالمال من بيضاء أو صفراء، هيا بني قوم ألست بقو العلا بسخاء كف يكشف المأواء، كل يجود بما استطاع فمن ندى، وقف على من يبذلون عطاء، قبض الأيدي مسبة وسوء مغبة، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وابذلوا شأن الأباة العظمى، واصرعوا البغي وسيروا أمما، أعلنوها لحمة مرهوبة تألف المرة وتهوى العلقمة، لو رأى العربيد أدنى لحمة لانتهى من سكره وانفطما، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فمن يخذل ابن العم يوجد إذا التوت صروف الليالي لا محالة أجزما. ويا أهلنا في الشام لكم الله، وإن النصر آت وبقاء الظالم شيء مستحيل، عاشق الموت في الميادين يظهر وعروس الفردوس بالدم تمهر، لا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، ومصير أعداء الإله جهنم، وشهيدكم في الخلد حي يرزق، هل يستوي من في لظى يتقلب مع من يطير بجنة ويحلق، لا سواء، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، واصبروا وصابروا ورابطوا واستقوا الله واثبتوا واذكروا الله وأبشروا، عقب الثبات انتصار لا نشك به، وعد من الله لطيف من الحلم، يا شام يحميك الإله بجنده، يحميك ربي أن يذلك قرقس، والكل دون الله مثل بعوضة وهو القوي القاهر المتكبر. أيها الجيل، إن السعيد لمن جنب الفتن، وإنما يجلس الرجل حيث ينتفع، لا تصحب الأرض فتردى به، واطوي بريدا دونه في بريد، إن أهل الهوى وبا ودعاة إلى لظى، فاحذرنهم على المدى، لا تؤمن فتنتهم وتفسد القلوب صحبتهم، لا تخاطر بدينك معهم، وخذ بوصية ابن كابر فيهم أن عامل هريرهم الذي يسمونه تغريدا معاملة النخامة، ادعسها وادفنها ولا تلتفت لهم، لا ترتع في روضهم ولا تكرع من حوضهم، وذرهم في خوضهم ممتثلا قول الله، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وقوله فلا تقعدوا معهم، هذا عمر المحدث الملهم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرحا قائلا إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب، حسنا لا إلحاد فيه ولا كفر ولا زندقة، بل لعله يؤيد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا فرح به، فلم يشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعود الناس أخذ الهدى والنور من غير الكتاب والسنة، تغير وجهه واحمر لونه وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وليس بعد قول الله وقول رسول الله لعمر من مدع أنه آمن على نفسه من شرات شبه الضالين، ومن مدع جواز السماع والنظر في خوض الخائضين الذين يعتمدون الشك طريقا إلى اليقين، وعندنا اليقين الذي لا ريب فيه من رب العالمين. فديانة لله أيها الجيل، كف عينك وأذنك ويدك عن مواقعهم وحساباتهم وقنواتهم ومنتدياتهم، وقدمك عن ديوانياتهم، وصل لسانك عن ترديد شبهاتهم، فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك من نتن يكون فيهم. حذاري حذاري منهم وخشينهم، كما تخشى الضراغم والسبنثى، وجانبهم زائلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. ومن سمع بالدجال فلينأ عنه، من جاور الشر لا يأمن عواقبه، كيف النجاة مع الحيات في صفط. أيها الجيل، وراء كل دجنة فجر، فلا يأس، نحن الرياض التي إن قلمت بسقت، وزين الورد والأغصان والورق، أمتنا مرحومة منصورة، وعد الله لها لا يخلف، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ومشروطه لا يتخلف، إن تنصروا الله ينصركم. والفجر من خلف الدياجي مقبل، ضاق ومكر أهل مكة برسول الله، فمكن الله له في المدينة، لحقه سراقة أول النهار عازما على قتله، وأصبح في آخره من خلص جنده. تحزب الأحزاب على الرسول والأصحاب، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ثم ماذا؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وأوجفت قبائل العرب مرتدة، فكان لها أبو بكر بجنده، وما هي إلا أيام حتى صار المرتدون جنودا في صفوف المؤمنين، ولبلاد الفرس والروم فاتحين. وهاجت الفتن والمحن بعد مقتل عثمان ذي النورين، فكانت الفتن استثناء، خرجت منها دولة الإسلام وعاشت قرنا أقوى وأمضى، ولم تكن مدة الفتن إلا ستة. وفي فترة سيطر الباطنيون البويهيون على بغداد، والعبيديون على مصر، وكتبت مسبة الصحابة على محاريب بيوت الله، ثم انقشعت الغمة، ونصر الله الدين بأهل السنة، وأطبق التتار على أمة الإسلام حتى أبادوا حاضرتها بغداد، وما هي إلا أيام وهزم التتار ثم دخلوا في الإسلام. وتمالأ الصليبيون وجيشوا جيوشهم، واحتلوا بيت المقدس، وخاضت في دماء المسلمين خيولهم، وهرب الطفل الرضيع صلاح الدين مع أسرته مستخفين، وجاع الرضيع وبكى، وكاد يكشف أمرهم لولا أن عمه أدخله صندوقا ليخفي صوته عن الصليبيين. وتمر سنين وينهض الرضيع صلاح الدين ليفتح بيت المقدس ويرفع راية التوحيد ويكسر الصليب في حطين. وظهرت من بعد دول إسلامية فتية تابعت الفتوحات حتى حاصرت روما وفتحت القسطنطينية. وها هي الأمة في عصرها الحاضر، بعدما مورس عليها أبشع ألوان الغزو العسكري والفكري، تنهض مكبرة مهللة موحدة في خضم تنمر الكفار والمنافقين وفحيح الزنادقة والملحدين، وتحال في الغرب مع الصفويين، تردد أحد أحد أحد أحد، لا يرهب الجر والأسد، لله غضبتنا تكون، ومنه نلتمس المدد. وتحت دوي التكبير ما زالت تتهاوى عروش الظالمين، والعاقبة للمتقين قضاء رب العالمين، زبد الباطل يمضي بددا، وشعاع الحق باطل لا يبيد. أيها الجيل، أعني جيل الريادة، الساعد يبطش بالكف، وإذا استولى الشقاق والخلف، فسيان الواحد والألف، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، لا يحمل لواء الإصلاح ويكون أهلا للإمامة إلا من خلص قصده ورجح عقله وسمع اللعاعة الدنيا بنفسه. قرر ذلك رب العالمين، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فيا أيها المؤمنون، أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، بصلاح ذات البين طول بقائكم ودماركم بتقاطع وتفرد. أي جيل الريادة، اطلب رضا الله فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد. خذها بيانية في المضمون، التمكين منة إلهية، وإسقاط الطغيان نعمة ربانية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، والله يريد الشكر ممن يشهد نعمه، اعملوا آل داود شكرا. التمكين تكريم وتشريف، وهو مع ذلك اختبار وتكليف، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. واجب الوقت حماية التشريع الإلهي من أن يعود ألعوبة في أيدي العابثين باسم اللعبة الديمقراطية التي تشترط رضا العبيد الغيب عن شرع الحكيم الخبير، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. لا تستنسخوا مثالا وكونوا أنتم المثال الأعلى والأسمى، معكم مواد البنى ودستور السماء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. والشمس في كل برج ذات أنوار، ومن يظهر ولا يغنم فمحتاج إلى الكيل. أي جيل الريادة يقظة بكل جارحة، يصدق فيكم وصف الباقعة، إذا فات شيء أذنه دل أنفه، وإن فات عينيه رأى بالمسامع. الأعداء يخبون ويضعون في الفرقة وإيقاظ الفتنة، ويهتبلون كل فرصة، فخذوا حذركم واعتصموا بالله ربكم وانحازوا لأوليائه، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. استهدفوا المسلمين بكل خير في خطابكم ابتداء، العقود والعهود لا تحترم إلا للحفاظ على حرماتهم، والأقوال والأفعال لا وزن لها إلا أن تكون ولاء لهم براء من أعدائهم. هم الأولى بحسن الخطاب وكيل الوعود من أقلية على غير الملة أو جماعات منحرفة محسوبة على الأمة، لن ترضى مهما استرضيت ولم تؤمن البتة. لا مانع من المدارات حسب قواعد السياسة الشرعية، الممنوع أن يكون أولئك بالمحافظة على المشاعر وكيل الوعود مخصوصين. وقد قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. من داهن الأفعى تجرع سمها، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الجيل الأبي، كد بيمينك ولا ترق ماء وجهك، وارغب إلى ملك الملوك ولا تكن باد الضراعة طالبا من طالبي، وقل بملء فمك لمن استنكر فتونة يدك: ويلكم لا تنكروا مس يدي، ليس من كد لعز بدليل، إنما الذلة في سعي الفتى ساحب الذيل إلى باب البخيل. أيها الجيل، إن المقامر بالهدى لا يربح، من كان يملك درة فأضاعها صدأت على كفيه تيجان الذهب، والله ما على شأن المرأة ونالت كرامتها أيا كانت طبقتها إلا في كتاب الله. أكرمها ملكة وزوجة ملك، وصديقة وزوجة نبي، وفقيرة ومجادلة وأمة، جعل لها من يقوم بشأنها في جميع مراحل حياتها، لتعيش بنتا مكرمة وزوجا صالحة وأما مربية وجدة موقرة. ومن حرمت الزوجية لم تحرم الكفالة، فيا أيتها الأمة المباركة، حقوق المرأة ضمنتها النصوص الشرعية لا المواثيق الدولية، فإن وافقت المواثيق النصوص الشرعية قبلت تابعة منقادة للنصوص الشرعية، وإن عارضتها فعرض الحائط أولى بها، نحن قوم لا نعطي الدنية في دين. مشاربنا الصافيات العذاب، وموردنا إنه المورد، وكتاب الله لا يرقى إلى قوله قول ولا يعلو علا. فيا أمة الله، تشبثا بوحي الله، وحذاري حذاري من كسير وعوير ومن ليس فيه خير. لا تغتري بحديثه ولا بزخرف قوله ولا بأنوثته وتخنثه ولا بلون لبسه، فالحمار حمار وإن ارتدى منمقا، والسرج المذهب لا يجعل الحمار حصانا أبدا. دوري مع القرآن حيث دار، ورددي في الجهر والإصرار، عقلي له دارة والقلب مركزه، فحيثما دار كانت مهجتي فلك. لو تخلى الناس عن أحكامه ما تزعزعت أنا قيد نواه، إن العفاف خيار لا أبدله، وهل تضحي المعاني في مبانيها. ويا أولياء أمور النساء، قد تقنع الغنم بالمذهب النباتي، لكن للذئاب رأيا آخر، هو أنفسكم وأهليكم نارا، ودبوا عن حمى الأعراض، واخشوا على الأعراض أن يقع الذباب، يهون الليث منفردا وتعدو على من لا أسود له الكلاب. أنتم رعاة وكل مسؤول بين يدي الله عن رعيته، ووعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من راع استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصف إلا حرم الله عليه الجنة. لا خير في من لا يغار الغيرة الغيرة، دينا وحمية المنية ولا الدنية، لئلا يحسب الديوث أنا تضعضعنا وأنا قد فنينا، إذا لم نحنهن فلا بقينا لخير بعدهن ولا حيين. وحبة القمح كنز في سنابلها، حتى إذا انتشرت في السوس ماحيها. يا أيها الأبرار يا علماءنا، يظلم الليل يختفي كل نجم، وبكم في دياجيره يستضاء، إني أخاف على قاع السفينة أن يله الطغام بها يوما فتنخرق. الضلال اليوم قد طال وتاها، ويد الإفساد لا تلقي عصاها، بلغ السيل الزبا وجاوز الربا، وتطاول في وقاحة على الشريعة ومقدساتها زنادقة وملاحدة ومنافقون، وما زالت الأوغاد تلحن في الملا فترفع مخفوفا وتخفض مبتدا، والأعناق مترائبة إليكم في بيان الأحكام والأخذ على يد ذوي الإفساد نصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة وعامة المسلمين. فنبعكم غير منسوب إلى الخوري. أقيموا عماد الدين من بعد صدعه، وأعلوا لواء الحق فوق الخلائق، ولا ترهبوا في الله لوم تلائم، ولا تحضروا في الله غضب تمارق، فاللات قد كان قبل اليوم من حجر وأصبح اليوم من ماء ومن طين. العلماء حراس الدين على مر السنين، متى غفل الحرس أغار اللصوص. هذا النووي محيي الدين عليه رحمة رب العالمين يكتب رسالة إلى سلطان زمانه تتضمن العذر بإزالة النفوس عن المسلمين، فكان جواب السلطان إنكارا وتوبيخا وتهديدا له وللرعية. فكتب النووي ما مضمونه: لقد أخذ الله علينا العهد والميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فلا يحل أخذ شيء من أموال الرعية ما دام في بيت المال شيء، وبيت المال بحمد الله معمور. أما تهديد الرعية بسبب نصحنا فليس هو المرجو من عدل السلطان وحلمه. أما أنا فلا يضرني التهديد ولا أكبر منه، ولا يمنعني ذلك من نصيحة السلطان، فإني أعتقد أن هذا واجب علي وعلى غيري، وما ترتب على الواجب فهو خير وزيادة عند الله، وأفوض أمري إلى الله. من أراد الركوع جبنا وذلا ثم شلت يساره واليمين، فيا حماة الدين فاحموا الدين ممن عتوا في الأرض مفسدين، فأنتم صدور الناس والكوكب الذي به يقتدي الأقوام بين الغياهب. أيها الجيل، قل خيرا أو اصمت، لسان الفتى عبد له في سكوته، ومولا عليه جائر إن تكلم، لم يكن في البدء إلا الكلمة، وهي من بعد ستبقى الخاتمة. كم شقي قام 70 خريفا يتردى في مهاو الحطمة، أوردته كلمة، وسعيد قام في الفردوس يختال ويدني من نعيم حلمة، رفعته كلمة. فلا تطلقنها واجعل الشرع قيدها، وصير إذا قيدتها سجنها الفما. أي جيل الريادة، لقد هان من عزت لديه الثعالب، ولن يصير غراب البين شاهينا. المنافقون هم العدو فاحذرهم، وبلحن القول وصلابة الوجه فاعرفهم، فهم ناس لهم دون البرايا وجوه حين تلقاها صلاب، إذا ما الصدق أعوزهم لأمر فإن سلاحهم فيه الكذاب. إنهم قوم يسمون اسمنا ولهم فعل كفعل ابن سلول، بدت البغضاء من أفواههم، والذي تخفي الصدور اليوم أكبر، أظهروا الكفر عيانا في تجبر بعدما كانوا زمانا في تستر. لا يوسد لهم أمر ولا أمان لهم على سر، من ائتمنهم فقد خان وخالف القرآن والأثر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، فما ترجون من أمناء سوء إذا سنحت لهم فرص أغاروا. أيها الجيل، الدين يصلح ما لا تصلح النظم، ولا تموت من الفقر الشعوب ولا تنهار إلا إذا منهارت القيم. عودا لوحي الله أمة أحمد، فالعود من بعد الضلالة أحمد، لا تطلب طوق النجاة بغيره، هو وحده في النائبات المنجد. أخيرا أيها الجيل، تلكم قطرات جياد من رحمة خير العباد، فخذها وكن عارفا قدرها، وأثني على الله كل الثناء، وصنها ولو في سواد العيون، وإياك من نبذها بالعرى. ضاقت الوقفة ولم تتم الصفقة، وخلاصة القول معشر الإخوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، قسما برب التين والزيتون ومنزل الإخلاص والماعون، إن الخلائق دون هدي محمد عمي كعين ما لها من نون. دونك المثال الحي لوطفاء الرحمة يا أخي، نزه به الناظر والخاطر، ونافح به الورد العاطر والروض الناظر، اطوي له المراحل واحد الرواحل، وانزل بحرمه وطف بكعبته، واستلم ركنه والهج بذكره، واكلف بحبه، أسكنه الفؤاد وأحله السواد، واحد في الجبل والواد، يا غيث وطفى لا تغير، وازددي وانمو كما ينمو الخضاب في اليد، إن تكن سلمى فإني بعض طي، أو تكن حزوى أكن غيلى نمي، ووداعا ووداعا وإلى ملتقا إن لم يحل من حائلي. يا رب أسكننا فسيح جنتك، والنار نجنا منها برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وزين الإيمان في قلوبنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ارحم هذه الأمة بالولاة الأخيار. اللهم ارحم هذه الأمة بالولاة الأخيار. اللهم ارحمها بالولاة الأخيار، وباعد عنها وأذل الأشرار يا قوي يا قهار. اللهم عليك بأهل الفساد والزندقة والإلحاد، اللهم كلهم بالمرصاد وأهلكم هلاك عاد. اللهم كل إخوتنا في الشام وبورما وفلسطين والعراق وأفغان وفي كل مكان، اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك أن تهلك طاغوت الشام وجنده ومن أعانه. اللهم أهلكه وجنده ومن أعانه. اللهم أهلكه وجنده ومن أعانه. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وكل إخواننا في بلاد الشام مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، اللهم اشف صدورهم من عدوهم، اللهم اشف صدورهم من عدوهم وأذهب غيظ قلوبهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم انزل عليهم من الصبر اضعاف ما نزل بهم من البلاء، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء واشف جرحاهم يا سميع الدعاء، اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحتهم. رب رحماك بطفل لم يجد في قلوب الخلق قلبا يرحمه، انت مولاه الذي يستنصره، يا الهي ضاقت الدنيا بهم واتاهم كل هول تعب، أنت مولى الشام في قربته عجل النصر وأهم ديما، خابت الآمال إلا فيك يا منقذ المظلوم ممن ظلمه. اللهم كل إخواننا في بورما، اللهم كل إخواننا في بورما، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم ما تقر به عيون الموحدين يا جبار السماوات والأرضين. اللهم مكن لأهل السنة في كل مكان، اللهم مكن لأهل السنة في كل مكان، اللهم مكن لأهل السنة في كل مكان، ونسأل الله عظيما منا أن ينصر الحق بأهل السنة. والحمد لله ختاما وابتداء، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.